Book 2 65 65 النفي 2 نوليغومس 2 هل الخاتم غالي الثمن؟ Vai gradzens ir dārgs? لا يكلف 100 يورو فقط. Nē, tas maksā tikai 100 eiro. لكن معي 50 فقط. Bet man ir tikai 50. هل صرت جاهز؟ Vai tu jau esi gatava? لا, ليس بعد. Nē, vēl nē. لكن سأجهز حالا. Bet es tūlīt būšu gatava. هل تريد مزيدا من الشوربة؟ Vai tu vēl vēlies zupu? لا, لا أريد أكثر. Nē, vairāk negribu. لكن آيس كريم آخر. Bet vēl saldējumu. هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ Vai tu jau sen te dzīvo? لا, صار لي شهر واحد. Nē, tikai mēnesi. وقد صرت أعرف الكثيرين. Bet es pazīstu jau daudzus cilvēkus. هل تسافر غدا إلى داركم؟ Vai tu rīt brauc mājās؟ لا, فقط في العطلة الأسبوعية. Nē, tikai nedēļas nogalē. ولكني سأرجع يوم الأحد. Bet es atgriezīšos jau svētdien. هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ Vai tava meita ir jau pieaugusi؟ لا, هي الآن بلغت 17. Nē, viņai ir tikai 16. ولكن قد صار لها صديق. Bet viņai ir jau draugs. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.